أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. شيخ ذكرتم مقتل حمزة رضي الله عنه في غزوة الأحزاب والأخوان يسألون عن مقتله في أحد. لأن هذا يعني إن شاء الله نعود إليه بعد إن بقي وقت في التصحيح في أحسنتي في غزوة أحد. نعم في غزوة أحد. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا دخلت المسجد والناس يصلون على الجنازة وصليت معهم هل يكفي ذلك عن تحية المسجد؟ لا لا يكفي. تحية المسجد صلاة معينة، صلاة الجنازة هذه صلاة يعني لها خصوص معين، لكن لو دخلت وهم يصلون التراويح مثلا أو صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف فهذه صلاة مشابهة ومن جنس صلاة تحية المسجد فتكفي عن تحية المسجد. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا لبس شخص في إحدى رجليه شرابا ويوجد جرح في هذا في هذه القدم وقد لبسه على طهارة فهل له أن يمسح على هذه الرجل التي يلبس بها الشراب ويغسل الأخرى في الوضوء أم لا بد من لبس الرجلين؟ لا لا بد من أن يلبس في الرجلين معا ويمسح على الجوربين في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل دعاء كفارة المجلس هل يقال والإنسان ما زال جالس أم يجوز أن يقول الدعاء إذا وقف أو وهو عند باب المجلس الذي كان قاعدا فيه؟ أن يظهر أن كل هذا واسع، إن قاله وهو جالس وقد هم بالقيام أو قاله وقد قام أو قاله وهو عند الباب، لكن الأولى أن يكون عند الباب بحيث لأنه يخشى أن يقوله وهو لم يقم بعد فقد يصدر منه شيء من الكلام أو المزاح، فكون يجعلها يعني آخر ما يختم به المجلس عند خروجه فلعل هذا. وإن ونص الحديث أنه عند القيام، لذلك إذا قالها ينبغي أن يكف، إذا قام وقال هذا الذكر الأولى أن يكف عن شيء من الكلام إلا ما كان ذكرا محضا لله سبحانه وتعالى. كيف؟ لا إذا مجلس العلم لعله، لأنه في الحديث وكثر فيه لغطه، فمجلس العلم لعلها بعيدة عن هذا. بالنسبة للأخ اللي يسأل عن الجورب أعود أقول إذا كان يريد أن يمسح من أجل الجرح فعليه أن يضع شيء يناسب موضع الجرح، فإذا لف لفافة على الجرح ففي الحالة دي يغسل بعض القدم والقدم الأخرى يغسلها كاملة وموضع الجرح يمسح عليه ويغسل باقي قدمه. أما إذا كان يريد أن يمسح فالأولى أن يلبس الجوربين ويمسح عليهما معا. يعني هذا الدعاء ورد إذا جلس فكثر فيه لغطه، يعني مجالس الناس اللي يكون فيها نوع، ومع ذلك كون الإنسان يأتي بهذا الذكر فلا شك إن هذا أمر طيب، أمر طيب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يريد تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أصيب في إحدى الغزوات فقيل هنيئا له بالجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر. الحديث هذا يعني مر جاء في الحديث الصحيح في غزوة خيبر، في غزوة خيبر أن رجلا وهو مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم غل شملها خذها ما تساوي درهم كما في الحديث، لكنه كانت يعني نفسه ضعيفة فأخفاها أخذها وأخفاها، فالصحابة رضي الله عنهم يعني شهدوا على ظاهر الحال هنيئا له الشهادة. فالرسول عليه السلام من باب التحذير وقد يكون عفية عنه رضي الله عنه وكفر، لكن المقام مقام بيان ومقام إنذار وتحذير حتى لا يتساهلوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك إن الشملة التي أخذها لتشتعل عليه نارا. فانظر تعجيل العقوبة في شيء يعني تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذه الشهادة العظيمة، مع ذلك ما هذا الإثم الذي ختم به حياته ما كفر عنه، ما كفرت الشهادة. فما بين أناس يتساهلون في بعض المعاصي، يتساهل في بعض المعاصي ويقول أنا أصلي وأصوم وأحج، هذا الصحابي أتى بالشهادة في سبيل الله لكنه غل، والله سبحانه وتعالى حذر من الغلول والرسول عليه السلام حذر منه أشد التحذير. أحسن الله إليكم. يقول رجل طلق زوجته بالتليفون بالثلاث وله سنة وشهرين لم يراجعها إلى ذمته ويصرف على الأبناء عمه ولكن لا يصرف على طليقته أو المطلقة، هل عليه شيء في حق زوجته؟ أول لابد من معرفة حقيقة هذا الطلاق، على الأخ أن يبين الأمر بيانا واضحا لينظر هل هذا الطلاق وقع على الوجه الشرعي أم لا، فقد يكون تلفظ بالطلاق ولا يقع وتعتبر المرأة لا زالت في عصمته. فإذا عرض ما حصل منه على أهل العلم بعد الاستضاح والبيان وصارت مطلقة وخرجت من العدة، فالنفقة بالنسبة للأولاد عليه نفقتهم، ولا ينفق عليهم عمهم، كانوا يرى قصده العم اللي هو أبو زوجته جدهم، فالنفقة لازمة له هو. أما الزوجة فبعد أن تخرج من العدة إذا لم تكن حاملا فليس عليه شيء من نفقتها. هذا إذا قلنا أن الطلاق وقع وخرجت من العدة. فأنصح الأخ أن يعرض مسألته ويبينها على من يرى من أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل البيرة التي تأتينا من الخارج ومكتوب عليها خالية من الكحول جائز شربها أم ماذا ترون فيها؟ مكتوب عليها خالية من الكحول. على كل حال المصنوعات الأجنبية التي تأتي من البلاد الكافرة لا يثق بها، فأنواع من الدجاج وأنواع من المطعومات يقال هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية وهذا ليس فيه شيء من شحوم الخنزير وهذا لا ينبغي أن يوثق، لأنها ترد من أناس لا يحلون ولا يحرمون شيء، وتجار نسأل الله السلامة والعافية هم الآخرون من فسقة المسلمين أيضا لا يبالي لا يبالي، إنما هذه التجارة تكون بملايين فيقدم هذه التجارة على الأمانة وما. فلذلك أنا أنصح إخواني حتى ولو كان فيها أو من يقول إنها حلال، فحديث من ترك التقشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولا يزال المرء يقع في الشبهات حتى يقع في الحرام كما جاء في الحديث. نعم، مما يدل على التهكم أن هذه ملصقات يلصقونها فتأتي الأسماك ويكتبون عليها مذبوعة على الطريقة الإسلامية، فالمسألة نوع من التهكم والضحك على الشعوب الإسلامية. أحسن الله إليكم. يقول السائل أتيت من بلد إسلامي يمنعون اللحية، عندما أعود إليها أقوم بحلق اللحية اجتنابا للمشاكل، فهل هذا نفاق؟ إن كان قلبك مطمئن بالإيمان وحاولت أنك ما تستجيب لمطالبهم وقد يحصل لك نوع من التوقيف ومن هذا وتحمل وتصبر حتى إذا رأيت أنهم آذوك فقد يكون لك رخصة، لكن ما ينبغي لك تتبادر بمجرد التخوف، يعني مجرد التخوف أنك تستسلم لهم. ينبغي المسلم أن يكون عنده نوع من العزة والقوة والسمود والتوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى إذا مسه شيء من الإذى قد يرخص له في هذه الحالة. قل هل يجوز لأي شخص أن يكتب في وصيته أن يدفن في المدينة حيث أنه كثير الأسفار؟ لا، ما ينبغي أن الإنسان يوصي بأن يدفن في بلد ما، بل السنة أن يدفن حيث قبض، السنة أن الميت يدفن حيث قبض، يعني قبض في المدينة يدفن في المدينة، قبض في مكة قبض في شرق الدنيا أو في غربها، السنة أن يدفن، إلا إذا كان في بلاد كافرة ففي هذه الحالة لا حرج أن يوصي أن ينقل إلى بلده الذي يعيش فيها أو أي بلد مسلم، خاصة إذا كانت بلاد الكفار ليس فيها مقابر المسلمين أو يخشى من التعدي على مقابرهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه قذف والدته بالزنا وهي بريئة وكان عاصيا ثم تأثر بذلك فماتت رحمها الله، وبعدها اهتدى، فيقول ماذا يفعل يا شيخ؟ على كل شك إن هذا نسأل الله العافية من الإجرام الشديد، يعني لأن القذف في غير المحارم كبيرة من الكبائر، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. المحصنات، فكيف إذا كان يرمي أخته أو بنته أو أمه فهذا أعوذ بالله في غاية الوقاحة والخبث والضلال. ومع ذلك باب التوبة مفتوح، إذا عاد إلى الله صادقا جزعا حزينا نادما فالله يقبل توبته، يتوب ويقدم من الأعمال من الصلاة والصوم والذكر والصدقة عن والدته ويكثر الاستغفار لها. وإن كان عن الأشياء يعني فينبغي أن يصحح، إن كان ذكر هذا الكلام عند أحد ينبغي أن يعلن توبته وأنه كذب على أمه وأنه كذا وكذا، ونسأل الله يغفر لنا وله ولها. على كل حال لا شك أنه أمر يعني فظيع جدا، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا تاب صادقا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لا شك أن هذا حق الوالدة، ولذلك قد يقام من توبته أن يقام عليه حد القذف إذا كان له إخوان، وإلا إذا كانت والدته قد تنازلت ولم تريد أن تقيم عليه حد فهو حقها. إذا ثبت أنها في حياتها قالت أبدا أترك الأمر لله سبحانه وتعالى، فليس من حق إخوانه من أبيه أو من رجل آخر إخوانه من أمه، ليس من حقهم أن يطالبوا بإقامة حد القذف عليه. صلى الله عليكم. يقول السائل: الختان معروف في الإسلام، فيسأل ما معنى قول الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم؟ شلون كيف صدر السؤال؟ يقول السؤال: الختان معروف في الإسلام، ويسأل عن معنى قول الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يربط يعني كان ربط بين الكلمتين، لا خطأ. هذا الختان شيء معروف، الختان اللي يسميه بعض الناس تطهير، وهو يعني في حق الصبي الصغير معروف عند المسلمين. أما الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم من الخيانة، يعني يتخونون ويأتون نساءهم سرا وهم صائمون عند مكان الجماع محرم على الصائمين في ليالي الصيام. في أول أمر كان الصائمون محرم عليهم أن يأتوا نساءهم بعد صلاة العشاء، ما يكف عن هذا طوال الشهر، فكان يعني بعضهم يعني يختانون ويتحايرون وما إلى ذلك. يقول أنه يوجد عندهم في إحدى القرى مسجد قديم من الطين، وفي طرف القرية الأخرى بني مسجد جديد من الخرسانة جامع تقام به صلاة الجمعة، وتحول الناس إليه وتركوا المسجد القديم ولا يصلي فيه إلا 5 أفراد تقريبا، وسقفه آيل للسقوط. نسأل: هل يجوز أن يترك هذا المسجد ولا يصلى فيه، أم نجدد سقفه وتقام فيه الصلاة وكذا؟ على كل حال البلد لعل فيها قاضي أو من أهل العلم وأهل النظر، فينظر ما يرون فيها مصلحة فنقول في شأن هذا المسجد يسألون أهل العلم لعل القاضي يكون موجود ويجتهدون، وبحسب قربه من هذا المسجد الجديد. ولكن ينبغي أن أرضه ومخلفات البناء إن يعني رؤي أنه يهد لا بد أن تقيم هذه الأشياء ولا يهدر، لكن بقاؤه من عدمه ينظر أهل النظر من البلد، خاصة إذا لم يكن قاضي، فأهل النظر يجتهدون فيما يرون من المصلحة. أحسن الله إليكم. يقول: لديهم جمعية تقوم في عيد الأضحى بجمع جلود الأضاحي وتودع في طريق خيري، فهل يجوز ذلك أم نرميه؟ وتجمع وتودع في مصرف خيري، نصرفه في طريق خيري، فهل يجوز ذلك أم نرميه؟ ما في، إذا كانوا يجمعون هذه الجلود يستأذنون أهلها فيها أو هم أهل الأضاحي يدفعونها لهم ويستفيدون منها، فالاستفادة من الأشياء وعدم تعريضها للتلف هذا شيء طيب، يثابون ويجرون على هذا. يقول: هل يشترط في الطلاق أن يكون في 3 مجالس متفرقة أم في مجلس واحد؟ الطلاق له أحكام، طلاق سني وطلاق بدعي. في طلاق السنة أن الإنسان إذا أراد أن يطلق فيطلق زوجته تطليقة واحدة لا يزيد عليها، وأن تكون زوجته في حال طهر ليست عليها العادة، وأيضا في هذا الطهر لم يجامعها خلال هذا الطهر. وأيضا من السنة أن يشهد عند الطلاق يشهد من أهل بيته من إخوانه أو والده أو إخوان زوجته أو من يتصل به، هذا طلاق السنة. فكونوا في مجلس أو مجالس، لكن السنة أن يقتصر على تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. صلى الله عليكم. يقول أفطر في يوما من رمضان ومضى على ذلك اليوم 3 سنوات، هل الصوم هل يصوم ويكفر، وكم كفارة يكفر؟ يصوم يقضي هذا اليوم، فإن كان عدم صيامه خلال هذه السنوات إهمال وتساهل فيطعم مع القضاء مسكينا عن هذا اليوم، يطعم مسكين إما أن يغديه أو يعشيه مرة واحدة. وإن كان لا له عذر، كان مريض أو يسافر أو ما إلى ذلك، فيقضي هذا اليوم فقط من غير كفارة. أحسن الله إليكم. يقول صلاة الجنازة إذا كانت على الرجل والطفل لمن أدعو وماذا أقول في الدعاء؟ تدعو لهما، تجتهد تحاول أن يعني تدعو لهما معا، اللهم اغفر لهما وارحمهما وإلى آخره، وتخص الطفل بما ورد، اللهم اجعله لوالديه أجرا وفرطا وشفيعا مجابا وثقل به موازينهما وعظم به أجرهما، اللهم أبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. تحاول أن أيضا تضيف من الدعاء ما يخص الطفل. يقول هل يجوز إجراء مسابقة في حفظ ومراجعة القرآن الكريم بين أبناء القرية وتكون الجوائز بجزء من زكاة المال؟ لا ما يجوز، زكاة المال ما يجوز التعرض لها، فإن كانوا فقراء مستحقين فمن غير مسابقة، ما لك حق تقيدها بمسابقة، لأنهم مستحقونها لفقرهم، من سبق ومن لم يسبق. أما إذا كان من مال آخر أحد الناس تبرع وتطوع فهذا خير وممكن أن تقيده بالمسابقة. أحسن الله إليكم. يقول من علامات قدوم الساعة نزول سيدنا عيسى عليه السلام إلى الأرض والحكم بشريعة رسولنا صلى الله عليه وسلم 40 عاما، فلماذا سيدنا عيسى بالتحديد؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيرة، الله تعالى يخص من عباده ما من شاء بما شاء، وأيضا مخلوقاته يخص ويفضل زمنا على زمن وموضعا على موضع وإنسانا على آخر، ما أذكر الله. يقول ما حكم من ينكر السحر؟ ينظر يعني الإنكار إنكار جملة، فهذا يعني معارض للقرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى ذكر السحر، ذكر السحر وما يكون من آثاره، فإن كان ينكره جملة فهذا أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة، وإن كان لا ينكر أشياء أو أثر السحر فهذا فيه من أهل يعني من ينتسب إلى العلم من ينكر آثاره، ولأهل العلم في تفصيل، والحقيقة أن له أثر، أن السحر له أثر في المسحور. صلى الله إليكم. يقول أن لديه دين على شخص في موطني أي في بلدي، وتوفي هذا المدين، كيف وفي عنه هذا الدين؟ كيف أوفي ولا أستوفي؟ العبارة ما هي باينة. على كل حال على الأخ أن يوضح السؤال حتى كيف أعقد عنه هذا الدين أو كيف أو أعفو عنه أو أعفو، بس هو المدينة شيء. يعفو عنه، تبلغ الورثة أو الوصي إذا كان له وصي، تبلغ حتى لا يتشاغلوا، وأيضا تفرحهم إن كان هناك أيتام صغار بأنك تنازلت عن دينك الذي في ذمة مورثهم، حتى يبادلوا إلى اختسام التركة إن كان له تركة. يقول هل يسمع أصوات الموتى؟ لا، بنو آدم لا يسمعون شيء من ذلك، اللهم إلا أن تكون كرامة لمن أكرمه الله، فهذه بشروطها، وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه قد يعذب بعض أهل القبور، قد يعذبون ويكون منهم صياح وصراخ يسمعه كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصائق، فهذه من حكمة الله. وأيضا جاء أنه لو صار شيء من العذاب لما تدافنتم مما يكون، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة من عذاب القبر. يقول ما حكم الاقتراب من البنك الأهلي؟ لا يجوز، هذا بنك معروف، بنك ربا، وكان يعد الناس من سنوات طويلة أنه سوف يتحول ولم يتحول ولا زال يمارس الربا. نسأل الله أن يهدي القائمين عليه أن يتقوا الله ويمتثلوا قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يقول: ما حكم رجل توضأ وخرج منه بول بعد الوضوء أو وهو في السجود؟ هذا انتقض وضوءه بالإجماع، يعني إلا إن كان مصاب ومبتلى بسلس البول فعليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة بحيث لا يتلوث بدنه وثيابه، ولا عليه في هذه الحالة. إذا توضأ عند دخول وقت لا يلتفت إلى ما خرج منه، أما إذا لم يكن مصاب بشيء من ذلك فعليه أن يتقي الله ويعيد الوضوء بعد أن يستنجي ويطهر ما أصابه. صلى الله عليكم. يقول السائل: قلت في الدرس أن المسلم لما يخشى الفتنة في بلده فيجب عليه أن يهاجر، هل هذا ينطبق حتى لو ترتب على أهله الذين لم يريدون مصاحبته في الهجرة؟ أكمل السؤال. لا، ما يجوز. لا، إذا كان يعني ينظر يقارن بين المفاسد والمصالح في هذه الحالة، إن كان يستطيع أن يهاجر بأهله جميع وإن كان لا يستطيع فينظر، يعني يكون يترك أهله وولده معرضين للفتن وينجو بنفسه فقط، هذا ما ينبغي، هم أمانة في عنقه، فعليه أن يجتهد ويتصرف التصرف الذي تكون فيه مصلحة. يقول: ما حكم الدين عندما تمر المرأة من أمام المصلي في الحرم وغيره؟ لعل الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يقطع الصلاة شيء، وإن كان بعض أهل العلم لا يرون أن المرأة تقطع الصلاة، والذي يظهر أن الصحيح إن شاء الله أنه لا يقطع الصلاة شيء، لكن يعني كما في الحديث: ادرأوا ما استطعتم. نعم، مرد في الحديث المرأة والكلب والحمار، لكن وعائشة رضي الله عنها استنكرت هذا وقالت: سبحان الله، تقرروننا بالحليب بالحمير والكلاب؟ لقد رأيتني أعترض أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبلته يصلي. فلذلك بعض أهل العلم يقول منسوخ، واستقر الأمر على ما ورد: ادرأوا ما استطعتم ولا يقطع الصلاة شيء. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم، هل للمأموم أن يصلي على النبي أثناء الصلاة؟ نعم، يصلي بصوت خافت، يصلي بصوت خافت، لأن الله يأمره أمر: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن أنصح الأئمة أن